يسأل عن أحد يحسن الله إليكم نعم. احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. حديث نعم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. ما يحضرني أنا. وحسن أحسن الله إليكم. حسنه نعم حسن حسن. احفظ زوجتك احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وكما قلنا بالنسبة لما ملكت اليمين كما نبه الشيخ بشرط عدم تزويجها بالغير، فإن زوجها بالغير فإن زوجها. من روى الحديث حضر لي بعدين إن شاء الله درجة الحديث المكاملة. يعني إن زوجها بالغير فليس له أن يرى عورتها أبدا. نعم احفظ عورتك إلا من زوجك. إيه احفظ مر علينا. نعم إيه إلا من زوجك، يعني للمرء أن يفضي. نعم. يعني أن ترى أن يرى من زوجته كل شيء. نعم. ولها أن ترى من زوجها كل شيء كما تقدم. نعم. يعني ليس بين الزوجين أي تحفظ، وكذلك المرء مع أمته غير المزوجة.